بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا Yeah.

أَنْ تَرَى الْجَمِيلَ متاع لكم ولأنعامكم يسألونك عن الساعة Oh, الفاتحة.